ما يكون كفرا يعني من ما يكون ما يصل إلى حد الكفر حسب الأدلة الشرعية. الذي يعتقد أن الله تعالى شريكا في الخلق أو أن أحدا انفرد في الخلق أو أن الله معينا فيه فهذا كافر لا شك. والإلحاد في الآيات بعض المعاصي هذا لا يكون. المهم أن مثلا تحتاج إلى تفصيل ويرجع فيها إلى ما تفعله الأدلة من الكفر أو الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.